الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مرحلة المنح والتمكين ليوسف عليه السلام من الآية 54 إلى قبيل نهاية السورة. يوسف أولا على خزائن الأرض بمصر، تم تعيين يوسف على الخزائن ويتصرف في الخزائن كيف يشاء. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. لما علم الملك براءة يوسف ونزاهته وعفته، وكيف أنه حفظ فراش وزيره، قال الملك ائتوني به، ائتوني به أستخلصه لنفسي، أجعله خالصا لي دون شريك. فجاءوه به، لأنه نادر أن تجد رجلا بهذا الوفاء والصدق والعفة. فجاءوه به، فلما كلمه وتبين له علمه وعقله قال له إنك اليوم، قرار من اليوم، إنك اليوم لدينا مكين ذو مكانة أمين مستأمن على أمرنا، فماذا ترى أن نفعل؟ سبحان الله، انتقال الآن من اتهامي بأنه مجرم مسجون عنده في السجن إلى رجل على العرش يحكم ويستشار، فماذا ترى أن نفعل؟ قال اجمع الطعام وازرع زرعا كثيرا في هذه السنين المخصبة، وادخر الطعام في سنبله، فتأتي إليك الخلق ليمتاروا منك. فقال ومن لي بهذا؟ قال الملك قال اجعلني على خزائن الأرض. قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض، ولني على حفظ خزائن الأموال والأقوات في أرض مصر، أنا أقوم بهذا العمل، إني حفيظ عليم ذو حفظ وعلم بأمرها، كاتب حاسب يعني أعجبك، حفيظ عليم. وكذلك وكما مننا على يوسف بالبراءة والخلاص من السجن، مكنا ليوسف في الأرض، الذي برأه هو الذي جعله على أرض مصر، يتبوأ منها حيث يشاء، ينزل بعد الضيق والحبس من أرض مصر حيث شاء. نصيب برحمتنا من نشاء من عبادنا في الدنيا ولا نضيع أجر المحسنين، بل نوفيهم إياه كاملا غير منقوص، ولكن اصبروا، ولأجر الآخرة ولثواب الله الذي أعده في الآخرة خير من أجر الدنيا للذين آمنوا وكانوا يتقونه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ودخلت سن القحط وأصاب أرض كنعان والشام، فعلا وبدأ إخوة يوسف يأتون. لكن لابد يا إخواني أن نذكر هذا المعنى المهم جدا، لا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني هذه فعلا طريقة حياة المؤمن. يا مؤمن استمر في الإحسان كما قالوا ليوسف إن نراك من المحسنين. الله يعطيك أجر الإحسان وينجيك به ويدخر لك في الآخرة ما هو خير لك مما يعطيك في الدنيا. الإحسان خير في الدنيا والآخرة، ولكن هذا الأجر الذي في الآخرة ليس إلا للذين آمنوا وكانوا يتقون الله سبحانه وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فاصبروا عاملين بأمر الله تاركين نهيه سبحانه وتعالى ما نهى عنه، يحصل لكم الخير. بعد هذا جاءت سن القحط وأصاب أرض كنعان والشام، والأرض اللي فيها يعقوب عليه السلام وبنوه إخوة يوسف، فبدأوا يضطروا إلى أن يأتوا إلى مصر، فكان لقاء يوسف بإخوته. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون سبحان الله مدبر الأمور. وجاء إخوة يوسف ليمتاروا ليأخذوا الميرة ليأخذوا الطعام لما بلغهم أن عزيز مصر يعطي الطعام بثمنه فيش استغلال للغلاء فيش استغلال لقلة الطعام أن يغلوا فدخلوا عليه فعرفهم أنهم إخوته وهم له منكرون لا يعرفونه لطول المدة وتغير هيئته لأنه كان صبيا حين رموه في البئر ولظنهم هلاكا عرفهم وهم له منكرون وهذا ما نبأه الله به وأخبره به لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ولما جهزهم بجهازهم أعطاهم ما طلبوه ووفى لهم كيلهم وأخبروه أن لهم أخا من أبيهم تركوه عند أبيه قال أتوني بأخ لكم من أبيكم لأعلم صدقكم فيما قلتم تأخذوا كل زيادة بتاعي والناس في قحط ثم رغبهم في الإتيان به فقال ألا ترون أني أوفي الكيل يعني أتم الكيل من غير بخس وأنا خير المنزلين وأنا خير المضيفين لكم أحسنت ضيافتكم وأعطيتكم حقكم كاملا موفورا فرغبهم بهذا ثم رهبهم بعدم الإتيان به فقال فإن لم تأتوني به تبين كذبكم في دعواكم أن لكم أخا فلا كيل لكم عندي فلن أكيل لكم طعاما قط ولا تقربوني وذلك لعلمه باضطرارهم إلى الإتيان إليه مرة أخرى وأن ذلك يحملهم على الإتيان بأخيه قالوا سنراود عنه أباه سنجتهد في طلبه من أبيه وإن لفاعلون ما أمرتنا به دون تقصير وقال لفتيانه قال لغلمانه الذين تحت يده خلاص صار على خزائن الأرض صار الغلمان تحت يده اجعلوا بضاعتهم الثمن الذي اشتروا به من الميرة اجعلوا بضاعتهم في رحالهم يعني في أوعيتهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم وفرغوا أوعيتهم لعلهم يرجعون إلينا لأنهم لا يستحلون إمساكها فأراد والظاهر والله أعلم أن يراغبهم في إحسان إليه بالكيل لهم كيلا وافيا ثم إعادة بضاعتهم إليهم فإن الإحسان يوجب للإنسان تمام الوفاء للمحسن يحسن إليهم اجعلوا بضاعتهم يعني الثمن الذي اشتروا به بل الآن أخذوا الغلة التي أخذوها أخذوا الحبوب التي يريدون ومعها أيضا ما جاءوا به كانوا جايبين بقى ثمن لها لا أدري أيا كان نقودا أو غيرها ولكن ليس بنقود ظاهرنا أشياء أخرى فإن كانت نقودا فهذه نقودكم وهذه غلالكم التي دفعتوا فيها هذه النقود رجعوا فعلا إلى أبيهم وجاءت المرحلة في إقناع أبيهم بأخذ أخيهم وكيف رفض حتى يوفوه بشروط وهذا من آية 63 ل 66 فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. فلما رجعوا إلى أبيهم وقصوا عليه ما كان من إكرام يوسف لهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل، حكم علينا بمنع الكيل إن لم ترسل أخانا إليه، فأرسل معنا أخانا نقتل نأخذ كيلا، نأخذ كيلنا وكيله ما لنا وما له، وإنا له لحافظون، وإنا لنتعهد له بحفظه، نتعهد لك بحفظه حتى يرجع إليك سالما. قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل؟ يعني ما آمنكم عليه كما آمنتكم على أخيه الشقيق يوسف من قبل، فقد آمنتكم عليه وتعهدتم بحفظه ولم تفوا بما تعهدتم به وقد فعلتم به ما فعلتم، فلا ثقة عندي بتعهدكم بحفظه، وإنما ثقتي بالله، فالله خير حافظا لمن أراد حفظه وهو أرحم الراحمين، فأرجو أن يمن بحفظه. ولما فتحوا متاعهم الذي جلبوه وجدوا بضاعتهم الثمن ما أخذوه من يوسف ردت إليهم، وجدوا هذا الثمن قد رد إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، أي شيء نطلب من إكرام الملك أعظم من هذا؟ رد بضاعتنا إلينا، فوفي له بما أراد وأرسل أخانا ونمير أهلنا، نأتي بالميرة لهم وهي الطعام، ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير لأخينا، ذلك كيل يسير سهل على الملك لسخائه، ولكن بالنسبة لنا هتفرق كتير. قال لن أرسله معكم، لا تحاولوا، لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا عهدا مؤكدا من الله بأن تحلفوا لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، بأن تموتوا أو تغلبوا فلا تطيقوا الإتيان به، فأجابوه إلى ذلك. فلما أتوه موثقهم بذلك قال الله على ما نقول نحن وأنتم وكيل شهيد، وأرسله معهم وبدأ ينصحهم قبل السفر لتوقي الحسد لكثرتهم، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال لهم أبوهم موصيا إياهم وقال يا بني لا تدخلوا مصر من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، فذلك أسلم لئلا يعمكم أحد بضرر إن أرادوه بكم ولئلا تصيبكم العين. وما أغني وما أدفع عنكم بقول ذلك من الله من شيء، ما أغني عنكم من الله من شيء قدره عليكم، وإنما ذلك شفقة، إن الحكم ما الحكم القضاء إلا لله عليه وحده توكلت وبه وثقت عليه وحده فليتوكل المتوكلون. فارتحلوا ومعهم أخوهم شقيق يوسف. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم أي من أبواب متفرقة، ما كان يغني عنهم من الله أي من قضائه من شيء إلا لكن حاجة في نفس يعقوب قضاها، هي إرادة دفع العين وشفقة يعقوب على أولاده أظهرها ووصاهم بها. وإنه لذو علم لما علمناه لتعليمنا إياه، فهو عالم بما علمناه من الإيمان بالقدر والأخذ بالأسباب. ولكن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون وحي الله لأنبيائه. وبالفعل فعلوا هذا ووصلوا إلى مصر ووصلوا إلى يوسف عليه السلام.